الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه واهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. التساؤلات يعني وردت لي عبر الجوال عن درس، أصل هو إقامة الدرس، إذا لم يكن هناك درس ترسل رسائل الجوال عن اعتذار، إذا لم ترسل رسائل معنى ذلك أن الأصل هو إقامة الدرس، خاصة ونحن يعني محتاجون لأن نتم دليل الطالب، فيعني نحرص غاية الحرص على يعني استمرار الدرس وعدم انقطاعه. نعم. الأجواء ما هي دليل خطرها؟ أي نعم. كنا قد وصلنا في دليل الطالب إلى باب حد قطاع الطريق، وعرفه المؤلف قال هم المكلفون الملتزمون الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة. فقوله هم المكلفون، المكلف البالغ العاقل. الملتزمون يريد المؤلف أن يشمل أهل الذمة، يعني المسلمين وأهل الذمة، وهذا مصطلح الملتزم يذكره الفقهاء في هذه الأبواب، أبواب الحدود. مر معنا هذا المصطلح في أبواب الحدود لما قلنا إن حد يقام على الملتزم المسلم وذمي ومعاهد. قال الذين يأخذون على الناس فيأخذون أموالهم جهرة، يعني يعتذرون الناس ويأخذون أموالهم جهرة. أما لو كان خفية هذا سبب، قلنا إما أن يكون سرقة أو يكون اختلاسا، وبينا أحكام ذلك في درس سابق. لكن قطاع الطريق يأخذون أموال الناس مجاهرة وليس خفية. ولكن هل يختص هذا بالصحراء أم يشمل البنيان؟ أما الصحراء فمحل اتفاق، إذا اعترضوا للناس بالصحراء فأخذوا أموالهم مجاهرة فهؤلاء قطاع الطريق بالاتفاق. لكن إذا كان ذلك في البنيان فهل يعتبرون قطاع الطريق؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من خص قطاع الطريق ومن يعترضون طريق الناس في الصحراء دون البنيان، وقالوا إن الذي في الصحراء هو الذي لا يدركه الغوث ولا يستطيع أن يستجد بأحد خلاف من كان في البنيان. والقول الثاني في المسألة أن قطاع الطريق هم من يأخذون أموال الناس مجاهرة في الصحراء وفي البنيان كذلك، وهذا هو القول الصحيح في المسألة وهو الذي عليه العمل. وذلك لأن وهذا هو القول الذي قرره المؤلف، لأن المؤلف لم يخص ذلك بالصحراء، وذلك لأن البنيان هو محل الطمأنينة والأمن، وهو أولى بأن يعني أولى بأن تقام العقوبة على المجاهرين بأخذ الأموال أولى منهم من في الصحراء، أولى منهم في الصحراء. فالقول الصحيح إذن هو أن قطاع الطريق لا يختصر الصحراء بل يشمل ذلك البنيان، يشمل ذلك البنيان. قال ويعتبر ثبوته، يعني يعتبر ثبوت هذا الحد ببينة أو إقرار مرتين. والبينة إذا قال الفقهاء البينة يقصدون بذلك شهادة شاهدين فأكثر، يعني الشهود، أو إقرار مرتين، والإقرار هو سيد الأدلة. ولكن قول المؤلف مرتين قياسا على السرقة، وسبقا ذكرنا خلاف المسألة هل يشترط السرقة أن يقر السارق مرتين أو يكفي مرة واحدة، ذكرنا هذا الدرس السابق، وذكرنا أن قول الراجح أنه يكفي مرة واحدة. قلنا في جميع الحدود، في حتى الزنا في جميع الحدود يكفي الإقرار مرة واحدة، ولا يحتاج إلى أن يكرر الإقرار لا في الزنا ولا في السرقة ولا في غيره، لأن الإقرار تعبير عن ما في نفس الإنسان ولا حاجة لتكراره، تكرر شبه العبث. اللهم إلا أن يكون ثم شبهة نحو ذلك هذا يمكن أن يتثبت منه، لكن الأصل الإقرار أنه يكون مرة واحدة. فالقول الصحيح خلاف ما ذهب إليه المؤلف الصواب أن الإقرار أن الحد الحرام يثبت بالإقرار مرة واحدة. والحرص والنصاب لا بد أيضا أن يكون أخذ المال من حرص، فلو كان المال مثلا ليس في حرص مالا سائبا فأتى الإنسان وأخذه مجاهرة فيقولون أن هذا لا يعتبر يعني قطاع الطريق، كان يعاقب لكن لا يعتبر قطاع الطريق، إنما يأخذه من حرص، كان يأخذه من جيب صاحبه مثلا أو من الصندوق أو نحو ذلك على سبيل الغلبة. والنصاب وسبقا تكلمنا عن النصاب، نصاب السرقة كم؟ ربع دينار، وقلنا تقدر الوقت الحاضر كم ريال؟ يعني من 200 إلى 220 تقريبا أو 230 ريال، ولا نستطيع أن نحددها على سبيل التحديد لأن هذا يختلف باختلاف أسعار الذهب والفضة. قال ولهم أربعة أحكام، ولهم أربعة أحكام. إذا نظرنا للواقع يعني هذا الحد هو يعني أكثر الحدود ثبوتا عندنا هنا، وأكثر ما يثبت في البنيان وليس في الصحراء، أكثر ما يثبت في البنيان وليس في الصحراء. قال ولهم أربعة أحكام، هذه الأحكام أخذت من الآية الكريمة هي قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فأخذت هذه الأحكام الأربعة من الآية الكريمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا هو الأصل في هذه الأحكام، قال إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخذوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. هذا أثر ابن عباس رضي الله عنه، وهو الذي أخذ به هنا الحنابلة قرره المؤلف، قال إن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم جميعا، إذا قتل المحارب ولم يأخذ المال يتحتم قتله ولم يصرف. ما معنى يتحتم قتله؟ يعني غير قابل العفو، لو عفى أولياء المقتول فلا يسقط الحد، يعني لا ننظر لمسألة عفو أولياء المقتول، إذا كان ذلك حرابة وقرر القضاء أن هذا حد حرابة لا ننظر لمسألة عفو أولياء المقتول. فإذا قتلوا إذا قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم جميعا ولم يسلبوا، وإن قتلوا وأخذوا مالا قال تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهوا، إذا قتلوا وأخذوا المال فيقتلون ثم يصلبون. وهل الصلب قبل القتل أو بعد القتل؟ محل خلاف، الصحيح أنه بعد القتل، صحيح أنه بعد القتل. واختلف العلماء في المدة التي يبقى فيها المصلوب، فمنهم من قدر ذلك بثلاثة أيام، والصحيح كما قرره المؤلف حتى يشتهر أمره ولا يقدر بوقت معين لأن التقدير بل والتوقيت، ولكن حتى يشتهر أمره، هذا هو الذي عليه العمل. فإذا قتل مصلب حتى يعلم به الناس وينظروا إليه ويشتهر أمره فيكون ذلك أبلغ في الردع وفي الزجر. طيب الصلب الذي ورد الآن، درس الحدود كاملة الآن ودرسنا القصاص، نحن الآن في أواخره، هل ورد الصلب في غير حد الحرابة؟ نعم ما ورد، ما ورد صلى الله عليه وسلم فقط في حد حرار قطع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال فقط. ولكن إذا رأى ولي الأمر شناعة جريمة من الجرائم فله أن يأمر بصلب ذلك المجرم بعد قتله. وهذا هو الذي عليه العمل. أذكر مرة قبل سنتين الرجل الذي قتل أمه أحرقها وقتل ثم صلب. سألت أحد القضاة الذين صدقوا على الحكم فقال أن الحكم كان القتل أولا لكن رأى ولي الأمر شناعة هذه الجريمة فأعاد الحكم للقضاة لكي ينظروا في الصلب. فرأى القضاة يعني الأخذ بالقول الآخر وأن الصلب لا يختص بحد الحرابة بل إذا كانت الجريمة بشعة فيمكن أن يصل لأن الغرض من الصلب هو الردع والزجر. فأصبح العمل بعد تلك الحادثة على هذا إذا كانت الجريمة بشعة فيصلب بعد قتله. وهذا أحد أقوال العلماء في المسألة وإن كان خلاف المشهور من المذهب للحنابلة لكنه قول جيد وفيه ردع للمجرمين. قال وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف حتما في آن واحد. إن أخذوا مالا ولم يقتلوا فتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف يعني تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في مقام واحد في آن واحد يعني حتما متحتما كما ذكرنا لا يرجع لرأي من أخذ ماله في مقام آن واحد في وقت واحد فلا تقطع اليد ثم انتظر تقطع الرجل وإنما في آن واحد. ويقول فقنا أنها تحسن بالزيت المغلي بعد ذلك وسبق كنا في قطع السرقة أن في وقت الحاضر لا حاجة لأن تحسن بالزيت وإنما تستخدم الألواح الطبية الحديثة في وقف النزيف. الحالة الرابعة قال وإن أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. إذا أخافوا السبيل وأخافوا الناس وروعوا الناس لكن ما أخذوا مالا ولم يقتلوا مجرد تخويف فيقول ينفى من الأرض بنص الآية أو ينفى من الأرض ولأثر ابن عباس السابق. لكن ما معنى النفي من الأرض؟ اختلف العلماء في معنى النفي من الأرض. المؤلف يقول فلا يتركون يأوون إلى بلد هذا هو القول الأول أنهم مشردون فلا يتركون يأوون إلى بلد كل ما ذهب إلى بلد ملاحقة طيلة الوقت حتى تحسن سيرته وتظهر توبته. هذا هو القول الأول لنفسه. القول الثاني أن المراد بالنفي الحبس فينفى من الأرض يعني يحبسون وهو قول الحنفية ورجحه ابن جرير الطبري في تفسيره. والقول الثالث أنهم يحبسون في البلد الذي ينفون إليه يحبسون في البلد الذي ينفون إليه وهذا هو مذهب الإمام مالك وهذا هو الأقرب الله أعلم. وذلك لأنه يصدق عليه النفي فالنفي لا بد من إخراجه من البلد الذي هو فيه لا يصدق عليه أن نفي إلا إذا أخرج من البلد ما إذا بقي في البلد فكيف لم ينفى. وإذا حبس اتقي شره في الوقت نفسه فإننا إذا نفيناه ولم نحبسه فسيؤذي المسلمين يعني خاصة في الوقت الحاضر هذا الإنسان تأثر عنده الإجرام فإذا نفيناه ولم نحبسه فسيستمر في أذاه وفي حرابته خاصة في الوقت الحاضر. ولهذا الأقرب والله أعلم الذي والأقرب للنص هو أن المراد بالنفي النفي مع الحبس، النفي مع الحبس يعني النفي إلى بلد آخر، النفي إلى بلد آخر مع الحبس. فمثلا إذا كان مثلا في الرياض فمثلا بلد آخر إلى مكة إلى جدة إلى مثلا الدمام إلى أي بلد آخر ويحبس فيها، فيصدق عليه أنه نفي، ويصدق عليه أيضا أنه يعني كف أذاه وشره عن المسلمين. هذا هو أقرب ما قيل في معنى النفي في الأرض. لكن القول الذي قرره المؤلف أننا نتابع ولا نترك يهوي البلد يعني يصح تطبيقه في الوقت الحاضر، يصح تطبيقه وربما آذى المسلمين وربما. والقول أيضا بأن المراد بالنفي الحبس يعني ما يصدق عليه النفي، لا يصدق عليه النفي لا لغة ولا عرفا ولا شرعا، لكن إذا شغلنا عن البلد وحبسناه هذا يعني هو الأقرب لمعنى النفي. قال ومن تاب منه قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله وأخذ بحقوق الآدميين. وهذا بنص الآية قول الله عز وجل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فمن تاب قبل القدرة عليه قبل أن يقبض عليه فيسقط ما كان حقا لله عز وجل من نفي وقطع وصلب وتحكم بقتل، لكن يبقى ما كان متعلقا بحق الآدميين من نفس يعني تصبح مسألة قصاص، إذا كان قتل تصبح قصاص ويرجع الأمر لأولياء المقتول. المال أيضا يسترجع من المال الذي أخذه ويضمن الإتلافات التي تسبب فيها. فإذا إذا تاب قبل قدرة عليه سقطت عن حقوق الله أو أخذ بحقوق الآدميين. لكن هل هذا الحكم خاص بحد الحرابة أو يشمل جميع الحدود؟ الآية الكريمة نصت على حد الحرابة إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. فمن أهل العلم من أخذ بظاهر الآية وقال إن هذا الحكم خاص بحد الحرام، من تاب قبل القدرة عليه سقط حق الله وبقي حق الآدميين. والقول الثاني في المسألة أن هذا الحكم عام في جميع الحدود، يشمل حد الزنا حد السرقة حد جميع الحدود. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، واختاره ابن عباس بن تيميه وابن القيم وجمع من محققين من اهل العلم، وهذا هو القول الراجح. وذلك لان الله عز وجل وان كان قد ذكر ذلك في حد الحرامه الا انه اذا كانت تقبل توبه المحال اذا تاب قبل القدره عليه مع شده ضرره وتعديه فغيره من باب أولى، فغيره من باب أولى. قد جاء في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه عليه، فقال ألست قد صليت معنا؟ قال نعم. قال فإن الله قد غفر لك ذنبك. فقالوا إن هذا قد تاب قبل قدرة عليه فلم يؤخره النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض اهل العلم يقول ان مقصود صرت حدا يعني ما دون الحد، ولهم كلام في معنى هذا الحديث. لكن لو اخذنا حتى بظاهره فانه يصلح ان يكون دليلا لهذا القول. فمن تاب اذا قبل القدره عليه فانه يسقط عنه ما كان حقا لله عز وجل، وهذا الحكم عام في جميع الحدود حد الحرابه وغيره. ولهذا عندنا قاعدة الشريعة تفرق بين التائب وغير التائب. التائب لا يوبخ ولا يعنف ولا يفضح، وحتى يسقط عنه ما كان حقا لله عز وجل خلاف ما كان يعني يؤاخذ فقط بحقوق الآدميين، حتى يشجع الناس على التوبة. فإذا التائب يعامل معاملة يعني تختلف عن غير التائب. هذه قاعدة الشريعة في هذا. نعم. تاب قبل أن يقبض عليه، ما قبض عليه، يعني إنسان مثلا حصل منه لو حد الحرابة مثلا آذى الناس وكذا، ثم بعد ذلك أعلن توبته وحسنت حاله، ثم قبض عليه بعد مثلا شهر من توبته وحسن استقامته وسيرته وشهد له من حوله، فيسقط حق الله عز وجل، يبقى حق الآدمي فقط. وهكذا لو كان مثلا حد زنا أو مثلا شرب مسك على قول الجمهور بأن حد أو سرقة، يسقط ما كان حقا لله ويبقى حق الآدمي، تعرف توبته بالقرائن. بالقرائن نعم. وتاب قبل قدر عليه، اي نعم نعم قال هذا هذا اذا تاب قبل قدر عليه ولا بعد قدر عليه. فاذا تاب قبل قدر عليه سقط ما كان حقا لله عز وجل، يعني لا يتحتم قتله، وتصبح المساله قصاص. قصاص، ان شاء ولي الدم قتل، وان شاء اخذ الديه، وان شاء عفى مجانا. لا، ما يسقط في الاصل. لا، اذا تاب قبل قدر عليه تتحول، تبقى حفظ الادمي، تبقى حفظ الادمي. طيب، قال فصل: ومن اريد به اذى. انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن دفع الصائل، عن دفع الصائل. قال: ومن اريد باذى في نفسه او ماله او حريمه فله دفعه بالاسهل فالاسهل، فان لم يدفع الا بقتل قتله ولا شيء عليه. هذا يسميه الفقهاء دفع الصائل. إذا أريد بالأذى في نفسه، أراد أحد يتعدى على آخر فيدفعه، الأسهل فالأسهل، ويجب عليه الدفاع عن نفسه، لا يستسلم لهذا الصائل، إنما يدافع عن نفسه، لكن بالأسهل فالأسهل. ولهذا قال المؤلف حتى نربط المسألتين، قال: ويجب أن يدفع عن حريمه وحريم غيره، وكذا في غير فتنة عن نفسه ونفس غيره وماله لا مال نفسه. فإذا إذا صال إنسان على آخر وأراد أن يؤذيه، أن يؤذيه في نفسه أو ماله أو في عرضه أو في عرض حريمه، فيجب عليه الدفاع عن عرضه وعرض الحريم، يجب وجوبا. ويجب عليه الدفاع عن نفسه إلا في حالة واحدة، وهي استثناها المؤلف، في غير حال الفتنة، في غير حال الفتنة لا يجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الفتن، قال: اجلس في بيتك فان خفت ان يظهرك شعاع السيف فغطي وجهك. وفي لفظ: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وفي روايه: كن كخير ابن ادم. ولان عثمان رضي الله عنه لم يدافع عن نفسه درءا للفتنه، فاذا يجب الدفاع عن النفس الا في حال الفتنه فلا يجب، وانما يجوز. وأما الدفاع عن العرض قلنا أنه واجب. الدفاع عن المال يقول المؤلف أنه لا يجب، لا عن لا مال نفسه، الدفاع عن المال لا يجب. لو قال شخص: أعطني المال الذي معك ولا قتلتك، تعطيه المال يعني تسلم من القتل، فلا يجب الدفاع عن المال. لكن هل يجوز الدفاع عن المال حيث الجواز، ليس حيث الوجوب؟ لا يجب. لكن هل يجوز؟ يجوز، يجوز. والدليل لهذا أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: فلا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم. فالدفاع عن المال جائز وليس بواجب. الدفاع عن النفس واجب إلا في حال الفتنة. الدفاع عن العرض واجب مطلقا. هذا هو حاصل كلام العلم في مسألة دفع الصائل. طيب، الدفاع عن عرض حريمه كأمه وأخته وزوجته، ما حكمه؟ واجب. واجب. طيب هنا يقول كيف يكون الدفاع؟ قال الأسهل فالأسهل، يعني لا يبدأ بالقتل، يدفعوا بالأسهل فالأسهل. إذا كان مثلا يستخدم سلاحا ناريا يضعه مثلا في رجليه حتى لا يقتل، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله أن يقتله. طيب إذا قتله ذمته بريئة أمام الله عز وجل، ليس عليه حرج. لكن أمام القضاء لو استطاع أن يثبت بأن المقتول صائل فكذلك أيضا لا يؤاخذ. أما إن عجز عن الإثبات وهو الغالب، إن عجز عن الإثبات بأن المقتول صائل فإنه يقاد به، هذا هو الذي عليه العمل. ولهذا أذكر قصة لأحد الناس دافع عن حريمه وقال إنه لم يندفع الصائل إلا بالقتل، وكان يظن يعني أنه سيصدق، فلما أتي به للقضاة قالوا يعني قتلت فلان، قال قتلته نصف من باب التأكيد، فقالوا نصف لك يكفينا بس قتلت، قال قتلت دفاعا عن حريمي دفاعا عن عرضي، قالوا عندك بينة؟ فجعل يحلف أيمانه، قالوا أنت تحلف تدعي لنفسك، هل عندك شهود؟ عجز عن إقامة البينة، حكم بقتله بالقصاص. وهذه أهل من البلاء، ولهذا الفقهاء يقولون يدفعه بالأسهل فالأسهل. وكم من إنسان أقيد وهو إنما دفع صائلا لكنه عجز عن إقامة البينة، فهذا كما ذكرت يعني من البلاء الذي قد يبتلى به بعض الناس. لكن يعني من صال عليه الإنسان فيدفعه بالأسهل فالأسهل، إن قد يعجز عن إقامة البينة فيقاد به، يدفعه بالأسهل فالأسهل. شاهد واحد لا لابد من شاهدين، شاهد واحد ما يكفي. وهذه المسألة حقيقة هي من المشكلات من المعضلات ما لها حد إلا على ابن تيمية رحمة الله عليه، لكن يعني لا يعمل به، لكن له رأي جيد في المسألة. يقول لو قامت القرائن، لو قامت القرائن على أن المقتول كان صائلا فيدرأ القتل عن القاتل، كان يكون مثلا المقتول معروف أرباب المخدرات وأرباب الصوابر، وهذا القاتل إنسان من الصالحين لا لم يعرف مثلا بشر أو أذى أو يعني البصمات والقرائن تدل على هذا، يعني على رأي تيمية أنه يدرى عنه حد القتل، لكن الذي عليه العمل أنه يقال به. التصوير الآن يدخل له التزوير، التصوير لا يعتمد عليه، التصوير الآن تركب الصور بعضها ببعض كما تفننون الآن في التزوير التصوير، ولا يعتمد عليه باب القضاء، لا التصوير ولا التسجيل حتى، أصبحت تزويرهم أسهل ما يكون. لكن هذه كما ذكرت من البلاء الذي قد ابتلى به بعض الناس، ولهذا يعني يدفعه بأسهل فالأسهل كما ذكر الفقهاء، لا يجل القتل إلا عند الضرورة. حريم غيره ونفسه غيره، نعم، والأصل أنه يعني يدافع عن عرضه عن عرض غيره إذا كان قادرا، أما إذا عجز فلا يجل، لو كان قادر فالأصل أنه يجب أن يدافع عن نفسه وعن عرضه وعرض حريمه وغيره إذا كان عنده قدرة على هذا. نعم. حتى في الدفع الأسهل هل يحتاج إلى إثبات المصائب أيضا؟ كذلك نعم، لابد إذا وصلت القضاء، القضاء يقوم على البينات، لابد من الإثبات، لأن لو فتحنا المجال كل إنسان سيدعي أن هذا الشخص المقتول أنه كان صائلا، أن هذا يعني الذي يدعي عليه أنه كان صائلا عليه فدعوة سهلة، يعني في هذا كون يدعي مثل هذا أمر سهل، ولكن لا بد من البينة. لكن ما بينه وبين الله عز وجل ذمته بريئة، ففرق بين النقص ما بينه وبين الله هو أمام القضاء، أمام القضاء لا بد من البينات. حتى الدفع أفترض أنها دفع بالأسهل ثم اشتكى هذا الصائل، فلما أتي بهذا الدفع ادعى أن هذا كان صائدا، قال أثبت أثبت أنه كان صائدا. نعم نعم تزكية ممكن، بس هذه كما ذكرت لا يعمل بها، مسائل الدماء لا يعملون بها، يقتلون إذا عجز الصائم عن إقامة البينة يقتل الذي عليه العمل هنا مملكة، ربما يعني لأن صعوبة المسألة فيها دماء وفيها، لكن يعني لو أن قاضيا اجتهد في هذا وأخذ رأي ابن تيمية لا شك أن قوله جيد. قال ولا يلزم حفظه على الضياع والهلاك، يشير المؤلف بهذا إلى المال، يقول إن المال لا يلزم حفظه عن الضياع والهلاك، وذلك لأنه لا يجب الدفاع عنه أصلا. والقول الثاني بالمسألة أنه يلزم حفظه عن الضياع والهلاك، لأن عدم حفظه يدخل في إضاعة المال المنهي عنها، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال عن كثرة السؤال وعن إضاعة المال، هذا هو القول الراجح، يلزمه حفظه حتى لا يكون مضيعا لماله. ثم قال المؤلف رحمه الله باب قتال البغاة، وعرف المؤلف البغاة قال وهم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة. البغي هو الجور والظلم، والبغاة عند الفقهاء إذا أطلقوا هذا المصطلح يقصدون به ما ذكره المؤلف، خارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة، لا بد من هذه القيود التي ذكرها المؤلف، فإن اختل واحد منها يقول فإن اختل شرط من ذلك فقد ضاعوا طريق، يعني إذا خرجوا على الإمام بدون تأويل فيعتبرون خوارج قطع طريق، إذا لم يكن لهم شوكة كذلك لا يعتبرون بغاة، إنما قطع طريق، وسبق الكلام عن أحكام قطع الطريق. قال وقد ذكر الله عز وجل شأن البغاة في قوله فإن بغت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم أمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. قال ونصب الإمام فرض كفاية، انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن نصب الإمام، هذا يذكره العلماء في كتب العقائد ويذكره الفقهاء في هذا الباب، نصب الإمام فرض كفاية وذلك لحاجة الناس لذلك لحماية البيضة والذب عن الحوزة يعني عن الأمة وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا بد من نصب إمام للمسلمين، ولا يصح أن يقال أن الناس يعيشون بدون إمام، هذا لا يمكن، لا قديما ولا حديثا، ولذلك حتى الكفار الذين لا يدينون دين الإسلام تجد أنهم ينصبون لهم حاكم يحكمهم. قال ابن عباس بن تيمية رحمه الله أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، فقال عليه الصلاة والسلام إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدا، وهذا فيه تنبيه على الاجتماع الكبير، فمنه يستفاد وجوب نصب الإمام، وجوب نصب الإمام وأنه فرض كفاية، لهذا قال العلماء أن من يعني توفرت فيه الشروط وطلبه المسلم وليكون إماما أجبر على ذلك. قال ويعتبر يعني في الإمام عدة شروط، الشرط الأول كونه قرشيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي في قريش رواه مسلم، وهذا كان عليه العمل في صدر الإسلام، ولهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلف المهاجر والأنصار في من يلي الخلافة بعده، أتى أبو بكر عمر مهاجر واخبروا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الائمه من قريش. فلما علموا بذلك الانصار رضي الله عنهم سلموا واستسلموا، قالوا بدلا النبي صلى الله عليه وسلم حصل خلاف في قريش فسلموا، ولذلك بايعوا ابو بكر الصديق، بايعوا ابا بكر الصديق رضي الله عنه. والحكمة في ذلك والله أعلم، وجاء في بعض الروايات أن العرب لا تدين إلا لهذا الحي، لا تدين إلا لهذا الحي. ولاحظ هنا أن الخلافة خرجت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق. قال ابن القيم رحمه الله لعل السر في ذلك والله أعلم أن علي لو تولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا قال المبطلون إنه ملك وارث، وأنه عليه الصلاة والسلام ملك أهل بيته، فصان الله منصب رسالته عن هذه الشبهة، وولي الخلافة أبو بكر الصديق ولم يتولها علي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال العلماء لو تولى غير قرشي فتجب طاعته، لو تولى غير قرشي فتجب طاعته، ويعني ولاية قريش انقطعت من قرون. الشرط الثاني والثالث بالغا عاقلا، لأن غير البالغ والعاقل يحتاج إلى من يلي أمره فلا يلي أمر المسلمين، وأيضا اشترط أن يكون بصيرا ناطقا، وذلك حتى يقوم بهذا المنصب على أكمل وجه. فغير البصير وغير الناطق لا يستطيع أن يقوم بهذا المنصب العظيم. وأيضا حرا، فالعبد لا يصح أن يولى على المسلمين لأن ولاية العامة، لأن هذا الإمام سيكون له الولاية العامة فلا يكون مولا عليه من قبل سيده. ذكرا فلا يصح أن تلي المرأة الولاية العظمى، كما أنها لا يصح أن تلي القضاء بقول أكثر العلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. عدلا أي يشترط الإمام أن يكون عدلا، اشتراط ذلك في ولاية القضاء ففي الولاية العامة من باب أولى. قال العلماء إلا أن يقهر الناس غير عدل فتجب طاعته. عالما ذا بصيرة أي أن يكون عنده علم بالأحكام الشرعية، الاحتياج إلى ذلك. ذا بصيرة أي أن يكون ذا رأي سديد كافيا ابتداء ودواما، يعني قائما بأمر الحرب والسياسة وإقامة الحدود ونحو ذلك. هذه يعني هي الشروط المطلوبة، لكن إذا لم تتوفر أو يعني قهر أحد الناس فتجب طاعته، كما قال عليه الصلاة والسلام اسمع وأطع، واسمع وأطيع، وأن تولى عليكم عبد الحبشي كأن رأسه زبيبة، يعني ينظر للمنصب الذي ولاه الله عز وجل إياه، ولا ينظر إلى لونه ولا إلى شكله ولا إلى نسبه. وذلك حتى تجتمع، يعني يجتمع الناس على هذا وتندرئ الفتنة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة في هذه الحال، فإذا لم توفر هذه الشروط فغلب الناس فتجب طاعته، وللنصوص الدالة على يعني وجوب طاعة ولي الأمر في هذا. ولا ينعزل بفسقه، ولا ينعزل بفسقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا مباحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا يكون بخلاف القاضي، القاضي ينعزل بفسقه، أما الإمام فلا ينعزل بفسقه لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة. والملك يؤتيه الله عز وجل من يشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك خير منك على كل شيء قدير. لا ينال الملك بالذكاء ولا بالعقل ولا بالمال ولا بالنسب، انما هو شيء يؤتيه الله عز وجل بحكمته البالغه. الم تر الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك؟ قيل انه بقي 400 سنه، كانت اعمارهم طويله ذلك الزمن. فاذا الملك يؤتيه الله من يشاء، لكن تامل الايه، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، اكمل وتنزع تنزع، لان ما اعطاه الله الملك يتشبث به فلا يذهب منه الا بنزع انتزاع، وتنزع الملك ممن تشاء. ولذلك يعني لاحظ مثلا، لاحظ الاحداث الان في سوريا كيف يتشبثون بالملك تشبثا، يعني لا يريدون ان يتنازلوا عنه الا ان ينزعه الله عز وجل منه. فلاحظ قوله وتنزع، تنزع الملك ممن تشاء، فهذا يعني شيء بيد الله عز وجل، بيد الله سبحانه وتعالى. فهو عز وجل بحكمته البالغة هو الذي يؤتي الملك من يشاء، وهو الذي ينزع الملك من يشاء بحكمته البالغة. والعجيب أننا إذا قرأنا التاريخ نجد أن الله تعالى إذا أراد نزع الملك أحيانا يكون على أتفى السبب، على أتفى السبب سبحان الله. فمثل ما ترون ما حصل في تونس شيء لا يكاد يعني يصدقه عقل، لو رويت كرواية، نزع الله عز وجل الملك من ذلك الحاكم بأدنى سبب، يعني بشيء الناس هناك لم يكونوا يصدقون الذي يعني يحصل. فلأن هذه الأمور ليست بيد البشر، إنما هي بيد من؟ بيد الله عز وجل. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فإذا إذا تمكن الإنسان أتاه الله تعالى الملك، هنا وجب طاعته نظرا للمنصب الذي ولاه الله عز وجل إياه، لكن طاعته بالمعروف، وطاعته ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب، هذه استطراد من المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالإمامة العظمى. ثم رجع المؤلف بعد ذلك الكلام عن قتال البغاة، قال وتلزمه يعتزم الإمام مراسلة البغاة وإزالة شبهتهم، وإزالة شبهتهم يجب على الإمام أن يراسل البغاة، وهذا ما يسمونه ب يعني لغة العصر بالحوار، يعني يحاورهم قد يكون عندهم شبهة، فيجب عليه، يعني هو يقول الفقهاء يجب على الإمام محاورة هؤلاء البغاة، مراسلتهم يعني ما يسمى في الوقت الحاضر بالحوار، وإزالة شبهات، يرسل لهم علماء، يرسل لهم من يزيل الشبهة عنهم وما يدعونه من المظالم، لأن الغالب أن البغاة يخرجون بدعوى وجود الظلم، أما مع وجود العدل لا يخرج البغاة أصلا، أنهم يخرجون عندما يدعون وجود مظالم. قال فإن رجعوا وإلا لزمهم قتال، يعني هو قلنا أنه يلزمه أن يزيل شبهتهم بما عندهم من العلماء طلاب العلم ونحو ذلك، وهذا يعني لقول الله عز وجل فأصلحوا بينهما، والإصلاح يكون بذلك وبزالة الشبهة ونحو هذا. فإن رجعوا وإلا لزمهم قتال هؤلاء البغاة، ويجب على رعيته معونته على ذلك لقول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقصدوا. قال وإذا ترك البغاة القتال حرم قتله، يعني إذا كفوا عن القتال فيبقون المسلمين، فيحرم قتلهم وقتل مدبرهم وجريحهم لأنهم مسلمون ولهم حرمة، فلا يجوز إلى قتلهم، ولا يجوز قتل المدبر منهم حتى لو قاتلوا، فالمدبر منهم لا يقتل ولا يجهز على جريحهم. قال ولا يغنم مالهم ولا تسبى دراريهم، وذلك لأن أموالهم كأموال غيرهم من المسلمين، وإنما وجب قتالهم لردهم إلى الطاعة، ولا تسبى دراريهم. قال المحق القدامى يعني عن هذه المسألة لا نعلم في هذا خلافا، ولا تغنم أموالهم ولا تسبى دراريهم ولا يقتل مدبرهم ولا يجهز على جريحهم، قال ويجب رد ذلك إليه، يعني بعد انتهاء قتالهم يرد ذلك إليهم، لأن قتالهم لأجل الضرورة فقط. يعني لاحظ العدل والإنصاف حتى مع هؤلاء البغاة، مطلوب العدل مع البغاة مع حتى الكفار. ولا يجبنكم شنام قوم على ألا تعدلوا، انظر العظمة هذا الدين وعظمة هذه الشريعة. فيجب العدل مع جميع الطوائف، مع المسلمين، مع البغاة، مع البغاة يدخلون في المسلمين، ومع الكفار، العدل مع الجميع، وهذا من عظمة هذا الدين. قال ولا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب. نعم، لا يضمن البغاة ولا يضمن أيضا من قاتلهم، يعني ما تلف حال الحرب فهو غير مضمون، وهم في شهادتهم وإمضاء حكمهم كأهل العدل. وذلك لأن التأويل السائغ يقول الفقهاء أنه لا يفسق به صاحبه. ثم قال المؤلف رحمه الله باب حكم المرتد، وهذا باب يعني من الأبواب المهمة خاصة في وقتنا الحاضر مع وجود الردة لبعض الناس وخوض الناس حكم المرتد والأحكام المتعلقة به. المرتد قال هو من كفر بعد الإسلام، هذا التعريف الاصطلاحي، من كفر بعد الإسلام. لغة المرتد هو الراجع، ومن قول الله تعالى ولا ترتدوا على أدباركم، ارتد فهو مرتد إذا رجع. واصطلاحا عرفه المعلم من كفر بعد إسلامه. قال ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور، الكفر يحصل بأحد هذه الأمور الأربعة. وفي هذا رد على من قال بأن الكفر لا يحصل إلا بالاستحلال القلبي، وهذا قول المرجئة، لكن التبس على بعض أهل السنة قالوا بهذا القول وزعموا أن قول أهل السنة هذا غير صحيح، لا ينحصر الكفر في الاستحلال القلبي، بل يشمل هذه الأمور الأربعة. الأمر الأول بالقول كسب الله تعالى ورسوله أو ملائكته أو ادعاء النبوة أو الشركة له تعالى، يكون بالقول بأن يأتي بأي لفظ كفري، كما مثل المؤلف كسب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الدين ونحو ذلك، هذا كفر مخرج عن الملة وتحصل به الردة. الأمر الثاني هو بالفعل كالسجود للصنم ونحوه وكإلقاء المصحف في قاذورة. نعم، النسخة غير عندنا. الأول القول كسب الله تعالى ورسوله أو ملائكته أو ادعاء النبوة، الثاني أو الشركة، لا تبع الأول أو الثاني، الثاني وبالفعل، الثاني أو الشركة له تعالى، الثالث بالفعل، لا النسخة الحق أفضل، الثاني بالفعل كالسجود للصنم والسجود لغير الله تعالى عموما وكإلقاء المصحف بقادورة ونحوه، هذا ما يفعله بعض المشعوذين والسحرة يلقون المصحف في الحمام القذر، هذا لا شك أنه ردة على الإسلام وكفر. فإهانة المصحف وإلقاؤه في القاذورات ونحو ذلك هذا من الكفر. طيب، ما حكم كون الإنسان يمد رجليه للمصحف؟ هذا لا يسقط على الكفر قطعا، لكن هذا أيضا لا يجوز، لأن هذا فيه نوع إهانة للمصحف، ولهذا من تعظمه من البشر ما تمد رجليه تماما. لا، إذا كان مصحف أمامه، إذا كان مصحف أمامه ف يعني المصحف من شأن التعظيم. طيب، ما حكم كون المصحف خلفه؟ كذلك أيضا نوع إهانة للمصحف، اللهم إلا أن يكون بينه وبين حادث، إذا كان بينه وبين حادث فلا حرج. فالمصحف إذن يعظم المصحف، ولا يجوز امتهانه بأي صورة من الصور. قال الثالث وبالاعتقاد كاعتقاد الشريك له تعالى، أو أن الزنا أو الخمر حلال، يعني أن يستحل أمرا معلوم تحريمه من الدين بالضرورة، أو أن الخبز حرام، أو كذلك تحريم أمر معلوم تحليله بالضرورة، قال شخص الخبز حرام فإنه يكفر لأنه حرم أمرا معلوم يحله بالضرورة. وما أجمع عليه إجماعا قطعيا فمنكره يكفر. الرابع الشك في شيء من ذلك، لكن المقصود بالشك هنا الشك المستقر في القلب الذي يعتقده صاحبه. أما العواضة التي تعرض الإنسان ويدفعها ولا تستقر إن هذه لا تضر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لأمتي ما حدث بأنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وجاء بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، فقال عليه الصلاة والسلام أوجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. ما معنى هذا الكلام؟ يعني بعض الصالحين سلط عليهم الشيطان الوساوس لأجل يحزنهم ولأجل أن يصيبهم شيء من الإحباط والفتور عن العبادة فيدافعون ذلك. هذا لا يضر، هذا وجده الصحابة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن علامة على قوة الإيمان. المهم أن الإنسان لا يطمئن هذا لهذه الشكوك ولا يركن إليها وإنما يدفعها. ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحال باستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وجاء في بعض الروايات أن يقول آمنت بالله ورسله، وبعض ما يقرأ سورة قل هو الله أحد ويعرض عنها، ينتهي يعرض عنها، وبذلك لا تضره. تبوا يا أخوان لهذه المسألة التي تقلق بعض الناس، تقلقه قلقا عظيما. فنقول إذا الشك الذي يرتد به هو الذي يطمئن إليه ويركن إليه غير يعني متيقن. أما هذه العوارض التي تعرض ويدفعها الإنسان ويجاهد نفسه والشيطان على مدافعتها هذه لا تضره، بل هي علامة على قوة الإيمان. ولهذا لما علم اليهود بأن هذه العوارض تعتري بعض الصحابة قالوا ابن عباس وقالوا نحن لا نجد هذا الشيء الذي تجدونه، نحن أفضل منكم. فقال ابن عباس وماذا يفعل الشيطان البيت الخارج؟ البيت الخارج ما في داعي الشيطان يوسوس له، يوسوس الشيطان البيت العامل، عامل الذكر وعامل الطاعة، يأتي لأجل أن يحزن صاحبه. إذا الكفر يحصل بهذه الأمور بأحد هذه الأمور الأربعة. طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ قال فمن ارتد وهو مكلف مختار. ارتد يعني ارتكب واحد من هذه الأمور الأربعة وهو مكلف عاقل بالغ مختار يعني غير مكره، فإنه استتاب، استتيب ثلاثة أيام وجوبا، يجب أن يستتاب ثلاثة أيام يعني تعرض عليه التوبة، فإن تاب فلا شيء عليه. وقد روي أن رجلا في عهد عمر رضي الله عنه ارتد فضربت عنقه، فقال عمر فهل حبستموه فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني. رواه الإمام مالك في الموطأ. فإذا من ارتد يستتاب، فإن تاب فلا شيء عليه ولا يحبط عمله، لأن حبوط العمل بالردة يشترط له الموت، يعني أن يموت عليه. حبوط العمل بالردة يشترط له أن يموت على الردة، لقول الله عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإن أصر يعني أصر على ردته، والغالب أنه يتوب، يعني ليس هناك، لا يوجد إنسان سوي يقال إما أن تتوب وإلا ضربنا عنقه بالسيف ويصر على يعني ردته. هذا لا يعلم حتى في التاريخ الإسلامي، يعني مثل هذا لا، أحوال نادرة. وإن أصر قتل بالسيف، يعني قتل ردة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، أخرجه البخاري في صحيحه، بدل دينه فاقتله. ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه، وذلك لأن الإمام هو المطالب بإقامة الحدود وإقامة حد الردة، ولأنه قتل الحق الله عز وجل، ولأنه يحتاج إلى تثبت وإلى استتابة، ولا يترك ذلك للناس حتى لا يتعجلوا في قتله. قال فإن قتله غيرهما بلا إذن أساء وعزر ولا ضمان ولو كان قبل استتابته. لو أن أحد الناس يعني لما رأى ردته غضب واستعجل وقتله، فإنه يعزر، يعزر بالسجن والجلد أو ما يراه الإمام، لكن لا ضمان عليه، يعني لا قصاص ولا دية، لا قصاص ولا دية. ولو كان قبل استتابته، لأنه لما أظهر هذه الردة كان واجبا قتله، لكن يقتل، نعم، لكن يعزر هذا الذي قتله لافتياته على الإمام. قال: ويصح إسلامه مميز وإن كان مرفوع عنه القلم، إلا أنه يصح إسلامه، لهذا أسلم عدد من الصحابة وهم صبيان، ومنهم علي رضي الله عنه أسلم وعمره 8 سنين. وردته أيضا تكون الردة من الصبي المميز، لأن من صح إسلامه يعني صحت ردته كسائر الناس. ولكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه 3 أيام، يعني لو ارتد الصبي المميز فإنه لا يقتل حتى يبلغ، فإذا بلغ يستتاب 3 أيام، فإن تاب فلا شيء عليه وأصر على ردته قتل. قال: فصل: وتوبة المرتد وكل كافر، يعني بما تكون توبة المرتد؟ يقول المؤلف: وتوبة المرتد وكل كافر اتيانه بالشهادتين مع رجوعه عما كفر به، لا بد أن يأتي الشهادتين، فيلقن الشهادتين إذا كان كافرا أصليا، يلقن الشهادتين، وقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا يكفي في إسلامه، يكفي في إسلامه. ويعني بعض الناس يزيد: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وألقاه إلى مريم وروح منه، لا بأس بذلك، لكن يعني يكفي أن يأتي بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وإذا كان مرتدا فلا بد أن يرجع يعلن رجوعه عما ارتد لأجله. وإذا كان كافرا أصليا أيضا لا بد من البراءة من الكفر وأهله، فلا يصح إسلامه من غير البراءة من الكفر وأهله، لا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فتجد الآن بعض الكفار يقول: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن يقول: لك تبرأ من دينك؟ ما يتبرأ. أنا قابلت رجلا نصرانيا فطلبت منه الشهادة فقال: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قلت: لا بد أن تتبرأ من ديانتك من النصرانية. فقال: لا، ما أتبرأ، لأني أخشى من عشيرتي ومن أهلي. قلت: لا يصح إسلامك، لا بد من البراءة من الكفر، لا يصح إسلام إنسان إلا إذا تبرأ من الكفر وأهله. أما أن يعلن إسلامه ولم يتبرأ من الكفر، هذا لا يصح إسلام. هذا أبو طالب كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد خير أديان البرية دينا، يعني اعتقد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، لكن لم يتبرأ من الأصنام، عبادة الأصنام ما تبرأ منها، فما صح إسلام. ما نفع شهادة بأن محمد رسول الله ويعتقد أن الله هو الخالق الرازق، لكن لم يتبرأ من الكفر، فلا بد من البراءة من الكفر وأهله، ولا بد من المرتد أن يعلن رجوعه عما ارتد به. قال: ولا يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد، لا بد أن يأتي بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقوله أنا مسلم التوبة، إذا قال أنا مسلم يكفي. وإذا كتب، لأن قوله أنا مسلم يتضمن الشهادتين، وإذا كتب كافر الشهادتين صار مسلما، لأن الخط كلف. وإذا قال وإن قال أسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما وإن لم يتلفظ بالشهادتين. قال: ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة زديق. ثم وضح المؤلف المقصود بالزديق، قال: الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر هذا يسمى زنديق، وهو يسمى منافق. فيقول إنه لا تقبل توبته، لا تقبل توبته، وذلك لأنه يظهر ما لا يبطن، فيظهر التوبة وهو يبطن الكفر. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، أنه لا تقبل توبة الزنديق. والقول الثاني في المسألة أنها تقبل، ومذهب الشافعية رواية عن الحنابلة لقول الله عز وجل عن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ثم قال: إلا الذين تابوا هذا نص صريح في قبول توبة المنافق، والزنديق منافق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كف عن من أظهر الإسلام من المنافقين. ولقصة ابن مسعود مع بني حنيفة، فقد جاء رجل ابن مسعود وقال إنني قد مررت ببعض مساجد بني حنيفة وأنهم يقرؤون الطاحنات طحنة والعجنات عجنة والخبزات خبزة، فأرسل إليهم فأتي بهم 70 رجلا فاستتابهم فتابوا وكف مسعود عنهم، إلا ابن النواحة، ابن النواحة أمر به فقتل، وذلك لظهور كذبه، لظهور كذبه، يعني ظهر منه ما يدل على كذبه، أما البقية فعفى عنه. فقول الراجح إذن أن توبة الزنديق تقبل. قال ولا من تكررت ردته، والخلاف فيه كالخلاف في توبة الزنديق، والقول الراجح أنها تقبل، قول الراجح أنها تقبل. قول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولقصة مخشي بن حمار الأشجعي فإنه كان من المنافقين ثم تاب، من قال أنها تقبل استدلوا بالآية الكريمة إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فالآية ليس فيها أن هؤلاء تابوا، لاحظ آخرها ثم ازدادوا كفرا، ماتوا على الكفر، فلا يستقيم الاستدلال بالآية الكريمة. قال أو سب الله تعالى أو رسوله، يعني لا تقبل توبة من سب الله أو رسوله، وهذا هو المذهب، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وأذكر قبل تقريبا 15 عاما قتل رجل سب الله تعالى، حكم عليه بالقتل وصدق من تمييز مجلس القضاء الأعلى ونفذ الحكم، وعملوا يعني القضاة بالمذهب، المذهب أنها لا تقبل توبة سب الله تعالى. لكن نحن نعرف لها من يعني ناحية علمية، فأقول اختلف العلماء في هذه المسألة. المذهب عند الحنابلة أنها لا تقبل توبة من سب الله عز وجل، هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهذا طبعا يقولون في الظاهر، أما فيما بينه وبين الله فإنها تقبل، لكن في الظاهر يقولون أنها لا تقبل توبة من سب الله عز وجل، وذلك لأن سب الله تعالى موجب للكفر واستخفافه بالله عز وجل و عظم ذنبه، وحتى لا يستهين الناس بذلك. والقول الثالث في المسألة أنها تقبل توبة من سب الله عز وجل، لقول الله سبحانه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولقول الله سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ولقوله سبحانه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم قال بعد ذلك إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين، ولا عفو في مثل هؤلاء إلا بالتوبة. فذكر الله تعالى العفو في مثل في هذا المقام مع أنهم استهزأوا بالله عز وجل، فدل ذلك على قبول توبة من سب الله تعالى، وهذا القول هو الراجح والله أعلم أنها تقبل لهذه الأدلة. لكن لو رأى القاضي كثرة السب لله عز وجل في بلد ورأى أن يأخذ بالقول الأول فلا شك أن قوله متجه. قال أو رسوله، يعني سب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقبل توبته لما ذكرنا من التعليلات في من سب الله عز وجل، استخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم وعظم الأمر وحتى لا يستهين الناس بذلك ونحو ذلك من التعليلات. والقول الثاني في المسألة أنها تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها إذا قبلت توبة من سب الله فتوبة من سب رسوله صلى الله عليه وسلم من باب أولى، هذا هو القول الراجح والله أعلم. ذكرنا أن قول الراجح قبول توبة من سب الله، فمن باب أولى قبول توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك رأي لأبي العباس بن تيمية رحمه الله يقول أنها تقبل توبة من سب الله ولا تقبل توبة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك في الجواب الصحيح. وعلل بذلك قال لأن الله تعالى أخبرنا بسقوط حقه في حق من تاب، ولا ندري عن النبي صلى الله عليه وسلم هل عفى أم لا، ولكن هذا محل نظر. إذا أنه إذا قبل التوبة من سب الله وهو أعظم جرما وذنبا، فتقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم لا بأولى، ولأنه وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من سب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تابوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام منهم، قبل النبي صلى الله عليه وسلم توبتهم، كان عددا ليس واحدا عددا. فقواعد الشريعة وأدلة الشريعة تدل على قبول توبة من تاب مهما كان جرم، أصول الشريعة وقواعد الشريعة والأدلة تدل على قبول توبة من تاب، يعني لا أحد يحول بين الناس وبين التوبة، فالأدلة تدل على قبول توبة من تاب. ولهذا لما ذكر الله تعالى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هل هناك شيء أعظم من هذا؟ والذين زعموا الولد لله، قال بعد ذلك أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فالأدلة متظاهرة في قبول توبة من تاب، لكن للقضاة أن يجتهدوا إذا كثر السب في الناس، كثر سب الله وسب رسول عليه الصلاة والسلام وأرادوا القطع والزجر، فهذه مما يسوق فيها الاجتهاد. طيب، قال أو ملكا له، وكذا من قذف نبيا أو أمه ويقتل حتى ولو كان كافرا فأسلم. وما دمنا قد رجحنا قبول توبة من سب الله عز وجل، فكذلك يعني في حال هؤلاء الذي ذكره المؤلف سب ملكا وقذف نبيا أو أمه، فقول الراجح أنها تقبل توبة هؤلاء جميعا للأدلة السابقة، ولأنه إذا قبلنا توبة من سب الله عز وجل فقبول توبة هؤلاء من باب أولى، هذا هو الأظهر والأقرب والله أعلم في هذه المسألة. وقوله حتى لو كان كافرا فأسلم، يعني على رأي المؤلف يقول لأن قتله حد قذفه فلا يصل بالتوبة، وعلى قول الراجح تقبل توبة من تاب مهما كان ذنبه ومهما كان جرمه لعموم الأدلة الدالة على ذلك، هذا هو يعني الأظهر والله أعلم. ومع ملاحظة ما ذكرناه عند كثرة السب في الناس، فللقضاة أن يأخذوا بالرأي الآخر في هذا. وهذا نكون قد انتهينا من أبرز المسائل والأحكام المتعلقة بهذا الباب. لعل نجيب الآن عن الأسئلة، نبدأ رسالة الشفائية حتى يهيئ إخواننا المكتوب. نعم، تفضل. بالنسبة لقوله وإن كثر كافر الشهادتين صار مسلم، أي شيء في الشهادة لا بد تكون بظهور وإعلان هو أحيانا يعني يكتب شيئا أشهد أن لا إله إلا رسول الله، يكفي هذا إذا كتبها وظهر ما يدل على إسلامه، يعني الكتاب يقوم مقام الخطاب، ولذلك يقع الطلاق في الكتاب إذا نواه. نعم، كيف؟ اي نعم، نعم نجاح صحيح، كتم اسلامه ومع ذلك صلى عليه النبي عليه الصلاه والسلام لما مات. طيب، نعم تفضل. احسن الله اليك يا شيخ. السائل يقول ما هو ضابط الخروج على الامام؟ اولا لابد ان يكون الامام مسلما، فان يعني كان غير مسلم لا يدخل في الضوابط التي ذكرها العلماء، لابد ان يكون مسلما. فإذا كان مسلما حتى وإن كان فاسقا لا يجوز الخروج عليه، ما لم تروا كفرا بواحد عندكم من الله فيه برهان، كفر صريح عندكم فيه من الله برهان. واشترط العلماء شرطا مجمعا عليه وهو القدرة على ذلك، ومع عدم القدرة فلا يجوز الخروج لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة. نعم، هي ستطرح الأسبوع القادم، لكن شطر الأسبوع تأخر، فلعل قبيل إن شاء الله تعالى قبيل ما تطرح الكتاب. العادة أن ننزل في فتوى في الموقع إن شاء الله تعالى، لعل الأخ يتابع معنا بعد الاطلاع على نشاط الإصدار، لأن نشاط الإصدار تتأخر تكون قبيل الكتاب، فمتى ما نزل نشاط الإصدار إن شاء الله سنخرج فيها فتوى بإذن الله، تنشر في الموقع وأيضا في تويتر أيضا. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يسقط حق الله ممن وجب عليه التعزير إذا تاب قبل القدرة عليه؟ نعم، إذا كان يسقط حقه حق الله في الحدود فبالتعزير من باب أولى، لكن بشرط أن يعني يوجد ما يدل على التوبة. ليس كل من زعم التوبة يصدق، لابد وجود قرائن، يعني شهد له جيران، لأن مثلا إنسان استقام على طاعة الله، أصبح مثلا من المحافظين على الصلاة الخمس مع جماعة في المسجد وصلحت حاله، فتقبل توبته. أما مجرد الدعوة فلا تقبل، فلا بد إذن من القرائن الدالة على توبته سواء في التعزير أو في الحدود. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز عزل الإيمان إذا فسق بدون قتال من ضعف قوته؟ نعم، إذا لكن هذا يرجع لأهل الحل والعقد، يرجع لأهل الحل والعقد، ويعني من لهم الشأن في هذا لا يجعل الأمر العامة، هذا يتسبب في فتن عظيمة. لكن هذه يعني مسائل تكلم عنها العلماء وبينوا أحكامها مفصلة، ويتدخل في باب السياسة الشرعية ومراعاة المفاسد والمصالح. والأصل عدم جواز الخروج إلا بالشروط التي نذكرها في الحديث ومع القدرة على ذلك. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ذكرتم في درس سابق أن المعلمات يولد فيها مادة من سيرة الخمر حتى لا تفسد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخمر: إن الذي حرم أشربها حرم بينها. ألا يدل الحديث على عدم جواز بيعها ولو يسيرة؟ المقصود بيسير ليس يسير القليل، ما أسكر كثير وقليل حرام، المقصود بيسير نسبة مستهلكة هذه معفو عنها بالإجماع، ونقل الإجماع غير واحد من العلماء ابن تيمية، ولذلك ليس لأحد ينازع فيها. ولذلك تأتي مسألة من حرم الخبز اللي مرت معنا قبل قليل يكون مرتدا، كذلك من حرم أمرا يعني مجمعا على حله يعني يخشى عليه. فلذلك يعني مسألة الخمر هذه نسبة مستهلكة جدا لا أثر لها، مثل النسبة اليسيرة جدا من النجاسة في الماء الكثير. لو بال الإنسان في البحر هل يلبس البحر؟ ما يلبس بالإجماع. هذه نسبة يعني يسيرة جدا مستهلكة لا تكاد تذكر، يعني لأجل توضع مع المواد الحافظة، هذه غير مؤثرة. أما لو كانت كثيرة، حيث لو أكثر من شرب هذا الماء على سكر ما أسكر كثيرة فقليل حرام، ولهذا الذي تولد المعلمات هذه يعني لا تكاد تذكر مستهلكة. لكن قد يوجد في بعض الأدوية يعني نسب ليست مستهلكة، تبوا لهذا لا أريد أن أسمي أدوية حتى يعني كما يقال ما تكون دعاية لبعض الأمور، لكن يوجد في بعض أنواع الأدوية نسب ليست مستهلكة، وهذه يعني فيها إشكال ومن جهة حلها بسبب يعني كثرة نسبة الكحول. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين المنتهب وقطاع الطريق؟ ما بين إيش؟ المنتهب مرة معنا فيما سبق أن المنتهب هو من يأخذ المال جهرة على سبيل النهبة ويعني الغلبة. أما قطاع الطريق فهو الذي يعترض للناس، يعني يعترض للإنسان و يغصبه. ويعني فرق بينهما أن النهبة تكون من شخص يعني عادي ليس له يعني شوكة وقوة ومنعة كبيرة، قطاع الطريق لا، يكون معه مثلا سلاح، يكون معه يعني أدوات مثلا حادة ونحو ذلك. هذا هو الفرق بينهما، فرق دقيق. فالنهبة يأتي ويأخذ منه مباشرة، ما يكون مع السلاح يهدده به ولا، هذه نهبة. لكن الحرابة نردحنا تكون في الصحراء وفي البنيان، يكون مع السلاح نائم تبقى مسدس ويقسلم اللي معك ولا قتلتك، هذه تبقى حرابة. هذا هو الفرق بينهما. نعم. لا يشترط، إنما حتى لو كان واحدا هذا هو الذي عن العمل. كما مثلنا لو أنت إنسان آخر بيته وقال سلم اللي معك ولا قتلته ورفع عليه السلاح، هذا يعتبر قاطع طريق، وإذا قبض عليه قام عليه حد الحرابة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول إذا كان محمد الزنا أو الخمر مرتد، فماذا نقول عن الذي يحل بالنار أو اختيار بالعمارة وغير ذلك؟ من حلل أمرا معلوما تحريمه من الدين بالضرورة فلا شك أنه يكفر، لكن بهذا القيد يكون معلوما تحريمه من الدين بالضرورة، تحريم الخمر وتحريم الزنا وتحريم يعني الأمور المعلومة يعني تحريمها من دين الإسلام بالضرورة، فلا شك أن هذا يكفر. أما إذا كان ليس معلوم من تحريمه بالضرورة ويكون فيها مثلا خلاف بين العلماء أو نحو ذلك ولو خلاف يسيرا فإنه لا يكفر، لأن القول بالكفر يعني ليس من أمور هينة، أمر صعب، والأصل في المسلم الإسلام، وهذا هو اليقين، لا نزول عن هذا اليقين الذي أمر آخر متيقن يزول عنه به وصف الإسلام. ينبغي المسلم أن لا يتشوه بتكفير الناس، يعني لا ينكر على من فعل ذلك، لكن لا يكون عنده هذا التشوف، هذا النفس، هذا النفس التكفير والتشوف للتكفير. الشيطان قد يعني يهز الإنسان لهذا، يعني بعض الناس ربما يعني يجد نفسه مندفعا لمثل هذه الأمور، وأنت لم تسأل في قبلك هل كفرت فلان أو فلان، لن تسأل عن هذا، ولهذا السلامة لا يعدلها شيء. فمن لم يكن كفره واضحا وصريحا كالشمس فالورع ترك الخوض في تكفيره، لأن الإنسان قد يخطئ فيقع في أمر عظيم، ومن قال لأخيه يا كافر فإن كان كذلك وإلا حار عليه يعني رجع عليه. المقصود أن المسلم طالب العلم على وجه خصوص ينبغي أن لا يكون عند التشوف بالتكفير. ويعني ألاحظ أن أسأل بعض الناس هل يكفر من قال كذا، هل يكفر، يعني ماذا أصبح هذا النفس؟ لن تسأل هل كفرت فلان أم لا. يكفر من كان كفره واضحا صريحا، أما من كان ليس واضحا ولا صريحا فالوراء ترك تكفيره مع إنكار، مع الإنكار عليه فيما يعني يجاهد به بعض الأمور. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول ما حكم من سجد لصنم على وجه التكذيب هل يرتد من ذلك؟ نعم، إذا سجد للصنم ولو على وجه التمثيل فإنه يكفر، أن هذا أمر عظيم كون يسجد لغير الله عز وجل، لأن هذا الفعل والسجود خضوع لا يكون إلا لله سبحانه، ولا يجوز التمثيل مثل هذا مثل السجود لغير الله عز وجل. وقول بعض الناس أنه إذا سجد لا بد أن يكون مستحلا ومعتقدا ونحو ذلك، هذا كله غير صحيح. الصواب أنه مثلما سجد لغير الله عز وجل إنه يكون كافرا مرتدا. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس الواجب عدم قبول توبته؟ لأننا لا ندري هل يعفو رسول الله أم لا، وأما عفوه عما سبه حال حياته فإنه قد عفى عنه، لكن الآن لا يستبيح عفوه. يعني هذا رأي ابن عباس بن تيمية رحمه الله، وهذا وجهة الإخاء الأخ هي وجهة ابن تيمية رحمه الله عليه. ولكن إذا كنا قبلنا التوبة من سب الله، كيف ما نقبل التوبة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأما قوله هذا يعني لا ندري هل عفا أم لا، يعني كذا يظهر أنها لا يسلم يعني بهذا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عفا عن أناس سبوا، فالحق العام هو أن تقبل توبة من سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم إذا تاب. يبقى حق النبي عليه الصلاة والسلام له في الآخرة، أما نقتله المسألة تحتاج إلى دليل، والمسألة تحتاج إلى دليل واضح. لا يظهر لي أن هذا التعليل أنه كاف للقول بعدم قبول توبته وقتله. نعم. نعم. نعم لا شك لابد من يعني من التعزير، لابد من التعزير حتى يكون على الأقل ردعا لغيره. القتل يعني يصعب مثل حال إذا أعلن توبة، إذا تاب إنه لا يقتل، إذا تاب فإنه لا يقتل، لكن يعزر بغير هذا. نعم. سؤال أخير أسأل الله، ألا يعد من قذف نبيا مكذبا للقرآن؟ من قذف نبيا لا شك أنه يكفر، لا خلاف في هذا. وقذف المؤمن عائشة كفر بالإجماع، ولأنه مكذب للقرآن. لكن كلام إذا تاب، إذا تاب وعلى توبته، هذا البحث في هذا، هل تقبل أو لا تقبل قضاء، أما بينه وبين الله فإنها تقبل. على أنه يا أخوان أيضا ننبه إلى مسألة، وهي أن بعض الناس من يقعون في السب وفي الردة عندهم أمراض نفسية، ويعني بعض الأطباء النفسانيين أخبرونا قالوا بأن بعض المرضى النفسيين عندهم شيء يسمونه عندهم ضلالات، بعض المرضى النفسيين تأتي ضلالات، قد يدعي أحيانا النبوة، قد يسب يشتم، قد يسب الله يسب الرسول، فهذا مريض نفسي، هذا مريض نفسي، هذا لا يؤاخذ. فيعني هذا حصل لبعض الذين يعني سمعنا عنهم ونقل كلامهم، رأيت كلام بعضهم في يوتيوب واضح من يعني مظهره أنه مريض نفسي. فمثل هذا ينبغي أن يعني أن لا يتناقل الحديث عنه، لأن أحيانا بعض الناس ينقل حديث فلان ويتكلم عنه ويجعل في هذا دعاية له. فمثل هؤلاء المرضى النفسيين هؤلاء يفترض أن يذهب إلى المصحات النفسية، ويعني لا يكون عندنا ردة فعل من هؤلاء، لأن هذا مريض، مريض نفسي، هذا كأشبه بالمجنون. إنما الكلام عن الإنسان السوي الذي يحصل من هذا السبب، هذا هو الذي يعني فيه كلام عن العلم. الإنسان ما عرف بضربات نفسية ولا بأمراض نفسية. أقول كثيرا ممن يقعون في مثل هذه الأمور عندهم أمراض نفسية. أنا قد يعني قابلت رجل مرة من المرات يدعي النبوة، عرفت أنه مريض نفسي فلم أبه بكلامه، وإذا تركت هذا المريض النفسي يترك يعني يترك الأمر، وهو أحيانا يريد لفت النظر والانتباه، لأن عندهم ضلالات، عنده ضلالات عند بعض الأشياء النفسية، هذا ينبغي أن نضعها في الاعتبار، فنتأكد أولا من أن هذا الشخص سوي، ثانيا إذا تأكد أنه سوي يأتي كلام العلماء في حكم من يعني سب الله أو سب رسوله أو سب الدين ونحو ذلك. طيب نعم. قلنا إن أعمال من ارتد ثم رجع ما لا تحبط إلا بالموت إذا مات على ردة، ما دام أنه رجع فما يلزم أن يحج مرة أخرى، لأن الله تعالى شرط الحبوط العمل بالردة الموت، ويرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، بنص الآية لا بد أن يموت على ردة، وإلا إذا رجع ف يعني أعماله الأولى مقبولة وصحيحة. نعم. أحسن الله عليك، هل الخروج على الحاكم لا يكون إلا بالسيف؟ لا، قد يكون بالسيف، قد يكون غير السيف. العصيان المدني أن يعرف الخروج؟ نوع من الخروج، نعم. أن الحاكم يقتل؟ نعم، ليس بقتال، كما ذكر العلماء، أولا بمراسلة، بحوار، يعرف ما عندهم ويتكلم معهم. يعني بالأسهل فالأسهل. نعم. كيف يعني؟ في قضية في حال مثل حال الناس، لابد لابد، وهذا هو اللي عليه العمل الآن، قضاة عندما يؤتى لهم شخص يعني يدعى عليه الردة يحلونها أول طبيب نفسي، تأكد من أنه سوي، لأن ترى كثيرا من المرضى النفسيين عندهم هذه النقطة يسمونها ضلالات، ضلالات يدعي النبوة، يعني يدعي أمور عظيمة يعني بسبب عندها هذه المشكلة، مشكلة الضلالات، أحيانا يكون بيمس، وأحيانا ما يكون بيمس، مريض نفسي فعنده ضلالات، فالقضاة الآن في المحاكم يحيلونها أولا الطبيب النفسي، فإذا قال المريض نفسي ما يؤاخذ، أما إذا قال أنه سوي هذا هو الذي يؤاخذ. نعم. لا هو حتى مسلم جديد يعني ليس يقول هل يغتسل، حتى المسلم الجديد لا يجب عليه الاغتسال، لأن الداخلين في الإسلام كثر، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من دخل الإسلام بالاغتسال، إنما أمر عددا محدودا من الصحابة ثم من الأثار وعدد محدود، فلا يجب الاغتسال، وإنما يستحب، يستحب في حق كل من أسلم سواء كان كافر أصليا أو مرتدا على وجه الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. نعم. هذه تكلم الشهادات، ما تقبل شهادته ولا تقبل شهادته، شهادة مثلا الابن لأبيه ما تقبل، شهادة الزوج زوجته ما تقبل، فيعني يحكمها القواعد اللي ذكر العلماء في أبواب الشهادات. الله أعلم، صلى الله